بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقلقهم. قال المحشي بن معنى رحمه الله: قوله ولا نشهد لهم بالجنة، اعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد مات من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه بذلك، ولكنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. وبهذا تعلم ما عليه كثير من الناس إذا ذكروا عالما أو أميرا أو ملكا أو غيرهم قالوا المغفور له أو ساكن الجنان، وأنكى من ذلك قولهم نقل إلى الرفيق الأعلى. ولا شك أن هذا قول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم عديل الشرك، كما قال تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما المشرك فنشهد له بالنار، لأن الله قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. حسن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد إذنكم رجعوا بعد. إذا قال الطحاوي رحمه الله تعالى: قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، نستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. قبل ذلك ربط هذه الجملة واضح بالذي قبلها، تكلم عن مذهب الخوارج وتكلم عن مذهب المرجئة، ثم تكلم عن مسألة هي في الحقيقة متعلقة بمسألة الإيمان. ولهذا أهل العلم يذكرون غالبا هذه المسألة في موضعين، بل في ثلاثة مواطن. الموطن الأول عند الكلام عن الإيمان، تكلمنا عن أن الإيمان يزيد وينقص، تكلم على أن تبعا لذلك الشهادة لمعين بالجنة أو الشهادة لمعين بالنار. الباب الثاني عند الكلام على اليوم الآخر، فإذا تكلموا عن الجنة تكلموا عن المبشرين بالجنة، وتبعا لذلك يتكلمون عن المبشرين عن الموعودين بالنار. والموطن الثالث عند الكلام عن الصحابة. واضح يا إخوة؟ ومعرفة مضامن المسائل مفيد، لأن أحيانا تبحث عن مسألة في كتاب فقهي أو عقدي، ومعرفة مضامنها يفيدك في سرعة الوصول إليها. وكم من كتاب فيه كنوز غير أنها أوردت في غير موطنها فهاب انتفاع الناس بها. واضح؟ ومن ذلك مثلا في الفقه مسألة السقط الذي يسقط جنينا، يبحث في الجنائز ويبحث في الجنايات، يبحث في المواريث. واضح؟ وغير ذلك الأمثلة كثيرة. فمعرفة مواطن المسائل هذا مهم، إما في كتب الآلة أو في كتب العلوم الأصلية، وكذلك اللغة. فمن أراد أن يبحث على مثلا كلمة التقوى في لغة العرب يذهب وين؟ إلى يعود إلى أصلها اللغة ووقع، فيذهب إلى حرف الواو، فيش حرف التاء تقوى. فمعرفة الصرف تعين في معرفة مواطن الكلمات، وهكذا. فالعلم مفاتيح، العلم هناك له مفاتيح إذا أحكمها الطالب تبحر في البحث. فإن العلم أو أهل العلم يعطونك مفاتيح لفتح مغلقه، بعدين أنت تكمل على نفسك. لهذا من ظن أن الشيخ يعطيك كل شيء لم يفهم طرائق أهل العلم، لكن العالم يختصر عليك الطريق اختصارا، ثم أنت بالبحث والتأليف والتدريس تبني ويشتد عودك في العلم الشرعي. قال إذن هنا مسألة شهادة لأحد بجنة أو بنار. قبل ذلك قال نرجو للمحسنين من المؤمنين، فإن عقائد أهل السنة والجماعة تابعة للدليل، ومن ذلك أنهم لا يجزمون لأحد بشيء ما لم يصح في ذلك خبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال نرجو للمحسنين، ولم يقل نجزم للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، فنحن نرجو لهم رحمة الله جل وعلا وأن يدخلهم الجنة برحمته. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه حتى هو إن لم يتغمده الله جل وعلا برحمته فإنه لن يدخل الجنة، فالجنة رحمة الله والنار عدل الله في خلقه. قال ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، لا نأمن عليهم لأن العبرة بخواتيم، وكم من إنسان ظاهره صدق وباطنه الظلم والكذب، وعند الخواتيم تعتصر القلوب عصرا. في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، مع العلم أن الرجل كان ظاهره القتال في سبيل الله. وجليبيب عفوا مخيريق اليهودي كافر مع اليهود أسلم ومات، فحسنت خاتمته في ساعة عملها لله جل وعلا. نعم لم يصلي ولم يسجد لله جل وعلا سجد، فأمر الخواتيم أمر عظيم. وفي قصة أبي هريرة المعروفة ذاك الرجل العابد الذي تألى على الله وقال لا يغفر الله لك، فأحبط الله عمل هذا وغفر لهذا فقال كلمة أوبق دنياه وآخرته. فهذا مثال واضح على أن لا ينبغي الجزم إلا ما صح فيه الدليل. قال ونستغفر بمشيئهم ونخاف عليهم ولا نقنفهم، فإننا إذا رأينا عاصيا خفنا عليه من سوء الختام، لأن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. ومع هذا لا نقنط الخلق من رحمة الله، فإن الله جل وعلا رؤوف بالعباد وإن رحمته قد سبقت عذابه. ولهذا ينبغي للعبد أن يتعامل مع الخلق بالترغيب والترهيب وهو موعظة الحسنة. فمن رأيته مقصرا مفرطا في الرجاء خوفه، ومن رأيته مفرطا في الخوف ادعوه لرجاء رحمة الله جل وعلا، وسيأتي هذا في موضعه. ثم ذكر هنا ابن مانع كلاما حسنا، وهو أن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد مات من المسلمين. سيأتي النزاع فيما بعد إن هذه الجملة فيها خلط، الكلام هنا على من مات من المسلمين، هل ذكر هنا المشركين؟ لا، فأهل السنة يذكرون هذا الموطن على المسلمين. سحبه على المشركين مذهب لبعض أهل العلم يأتي تفصيله. قال ونشهد لهم لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قوله إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إما ما جاء به عن طريق الوحي القرآن من السنة، لأن يعني فيه أمور جاءت في القرآن. وليد بن المغيرة نشهد له بالنار بنص القرآن، وأبو جهل بنص القرآن، وفرعون بنص القرآن، وآل فرعون بنص القرآن، وهكذا. طيب قال والصحابة أيضا أخبر الله عنهم بأنهم قد نالوا الحسنى بنص القرآن، قال تعالى وكلا وعد الله الحسنى إلى الجنة، وقد رضي الله عنهم بنص القرآن، وهكذا. قال وأخبر عنه بذلك لكنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. فمن مات عندنا مصليا نرجو له رحمة الله، ومن مات عندنا شاربا للخمر مدبرا عن الله جل وعلا نخاف عليه من النار. والكلام على من مات منتسبا لأمة الإجابة، الكلام ليس على أمة الدعوة أي جميع الخلق، إنما الكلام على أمة الإجابة. ثم ذكر رحمه الله تعالى عبارة منكرة يقولها الناس، وهي المغفور له أو ساكن الجنان أو انتقل إلى الرفيق الأعلى. والعبارتان الأخيرتان متفق على حرمتهما، فإن فيهما جزما بدخول الجنة، بل بدخول الفردوس الأعلى من الجنة، الرفيق الأعلى، وكأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات. واضح؟ إذن العبارة الثانية إيش هي؟ ساكن الجنان، هذه شهادة بالجنة ولا؟ نعم، إذن هذه تصح؟ لا تصح. الثالثة أشد منها، ولهذا لما كتبها ذكر نقاط التعجب لأنها أشد من الأخرى، وهي نقل إلى الرفيق الأعلى، وهذا غلط، هذه إنما قيلت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الخلق لا يمكن أن يقال في حقه هذا. طيب الأولى المغفور له طرائق عفوا أهل العلم فيها على جهتين، الجهة الأولى أنها من جهة الإخبار، وعليه تمنع هنا ولا لا تمنع؟ تمنع قطعا، فهي من نوع الشهادة بالجنة، لمن غفر له أدخل جزما الجنة. طيب والثاني على سبيل الإنشاء والدعاء، فتكون صحيحة ولا صحيحة؟ لكن العبارة إذا احتملت هذا وهذا فنقول ينبغي تركها. فإن كنت ولابد قائلا لهذه العبارة زد بعدها إن شاء الله. تحقيقا ولا تعليقا؟ تحقيقا. تحقيقا لا تعليقا، ليس تحقيقا، لأننا لا ندري هل يغفر الله له أم لا. واضح؟ ليس نحن لسنا على يقين بأن الله سيغفر له. تعليقا لله أمر، فالأمر لله من قبل ومن بعد، ومثله المرحوم إن شاء الله، والشهيد إن شاء الله إن كان مات في سبيل الشهادة، أو نقول استشهد لأنه جاء في سبيل يمكن أن يكون شهيدا، وهكذا. واضحون؟ تفهمون أن الخلق يتكلمون بكلام لا يدرون حقيقته، وبعض الناس إذا مات قريب أو حبيب أو صاحب أو معظم في الناس هاجت عليهم عواطف الحزن أو العواطف والوجدان في القلوب، فتراهم ينسون حق الخالق تعظيما لحق الخلق، هذا من أعظم الباطل. فلو مات معظم في الأمة فلا ينبغي له أن يشهد له بشيء منها. واضح؟ وهذه طرائق أهل العلم، لهذا كثر الغلو في الألقاب والمسميات. فالناس الآن يتسرعون في لفظ شهيد، ويتسرعون في لفظ إلى الجنان وغير ذلك من الأمور، وهذه لا تغرنكم، فأن طالب العلم ليس كغيره، ولو كنت تكتب وتتكلم كغيرك ما زدت من العلم شيئا. واضح؟ طيب، عندنا هنا في جابس مثلا بالتحديد، إذا مات إنسان إيش يقرؤون على قبره أول صلاة الجنازة، دعاء الجنازة؟ لا، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك رضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هذا يجوز؟ يجوز. وما أدراك أن هذه نفس مطمئنة، وما أدراك أنها لوامة، وربما كانت من أشقى النفوس عند الله تعالى. واضح؟ وصلينا على ناس كانوا يظهرون الكفر المحض وقيلت على قبوره مثل هذه العبارات، وكل هذا لماذا؟ بعض الناس يفعل هذا تقربا لأهل الميت، فهو يتقرب إليهم بدين الله وينسى أن القلوب والرضا والحب والبغض هو بيد من؟ بيد الخالق. فإذا أطعت الله في الخلق أحبك الخلق ورضي عنك الخالق، فإذا عصيت الله محبة للخلق سخط الله عليك وأسخط عليك الخلق، لأن الخلق خلق والخالق خالق، والفرق بينهما لا يخفى عليك. واضح يا إخوة؟ لهذا هذا الباب هو غاية في الأهمية. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذا من القول على الله جل وعلا بغيره، ثم ذكر أن المشرك نشهد له بالنار، واستدل بقول الله تعالى إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وعليه فنقول أن الشهادة على نوعين. النوع الأول، وأنا شرحت لكم عبارة طحاوي ودللت لكم على كلام ابن مانع، ثم الآن نذكر تفصيل المسألة وهي مسألة جليلة. الأمر الأول أن الشهادة كما قلت لكم على نوعين، شهادة بالنوع وشهادة بالعين. الشهادة بالنوع لا إشكال فيه، فنجزم بأن المؤمنين في الجنة وأن المشركين والكفار في النار قطعا، وهذا نوع ولا عين؟ نوع. طيب، أما العين زيد من الناس وبكر من الناس وعمر من الناس إن كان مؤمنا هل نشهد له بالجنة؟ لا، إلا ما ورد فيه النص. والأمر الثاني هل نشهد له بالنار؟ لا، إلا ما ورد فيه النص. طيب، هذا على سبيل الإجمال. الشهادة بالجنة يا إخوة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. احنا الآن انتقلنا على الشهادة للعين، ثمنا المعاين للنوع، قلنا النوع لا إشكال فيه، والنزاع هو في العين. والنزاع كما ذكرت لكم أن العين الأصل فيها الامتناع إلا ما جاء فيه النص، ولهذا فيها ثلاثة أقوال حتى ترتب المسائل. القول الأول هو قول محمد بن الحنفية والأوزاعي بأن الشهادة لا تكون بالجنة إلا للأنبياء. ودليلهم في هذا أن مسائل الآخرة غيب محجوب عنا فلا ينبغي الجزم له بخلاف حال الأنبياء، قول الثاني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا لم يظهر جليا في كتب ابن تيمية، لكن نقله عنه ابن مفلح الحنبلي تلميذه في الفروع، والفروع كتاب فقه والعقيدة فقه، لهذا كثير من اختيارات شيخ الإسلام لا تجدها في كتبه. وقد أحسن الدكتور صالح السندي في جمع المسائل العقدية التي نقلها ابن مفلح في كتابه الفروع عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فتجد فيها ما لا تجده ربما موجودا في كتب ابن تيمية، لأن كثير من كتب الشيخ قد ضاع. واضح؟ فهذا الكتاب كتاب صغير حجمه عظيم قدره، فهو قد جرد الكتاب كاملا وانتقى منه هذه المسائل، اسمه الفروع العقدية أو المسائل العقدية التي ذكرها ابن مفلح في كتابه الفروع عن شيخ ابن تيمية، وذكرت اسمه في كتابي وسع المنة. عد إلى صفحة 75 فما بعدها من واسع المنة تجد الكتاب، وكل ما سأقوله لكم الآن هو الحقيقة مبثوث في الكتاب المذكور واسع المنة، بينت فيه هذه المسائل وعزوت الأقوال. لهذا سأختصر المبحث هنا، وإن شاء الله في نسخة قادمة للكتاب سأزيد عليه ما سأذكر لكم هنا. واضح؟ إذن هذا القول قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه يشهد بالنص طبعا ويشهد بالاستفاضة، واستدلاله هنا مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، وعليه فنشهد للإمام أحمد وأبي حنيفة والإمام مالك والشافعي وابن المبارك وسعيد بن المسيب والحسن البصري وجماعة من أئمة الدين والسنة الذين لا نشك في إمامتهم طرفة عين، لكن الجزم في الحقيقة هو دخول في عالم الغيب. فهذا القول وإن كان له وجاهة، غير أن الأولى تركه والرجوع إلى قول الجمهور وهو القول الثالث، وهو أننا لا نشهد عينا لا نوعا، فإن النوع واضح: المؤمنون في الجنة والمشركون في النار. لا نشهد عينا بجنة أو بنار إلا ما ثبت فيه النص. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الفصل أن الصحابة جميعا في الجنة. واضح؟ وهذا ربما يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. إذن القول المختار ما هو؟ القول الثالث هو قول جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الاختيار عند علمائنا المعاصر. واضح يا إخوة؟ فمن قال أن علماءنا هم تبع لكل ما يقول شيخ الإسلام غلط، في هذه المسألة خالفوه. باين؟ طيب، إذن هذه مسألة الشهادة بالجنة. تبقى مسألة وهي أشار لها هنا ابن مانع، فإن ابن مانع لم يشر لها اعتباطا، لأنه هو من علماء الدعوة رحمه الله تعالى، وقد عاصر هذه المسألة، وهو أن الكافر يا إخوة الذي نعلم أنه مات على الكفر، زيد بكر من الناس من المشركين أو من الكفار الأصليين، هل هذا نشهد له بالنار أم لا؟ عينا نوعا واضح، أما عينا واضح كراهب النصارى هذا مثلا الذي مات، نشهد له بنار ولا نشهد له بنار؟ هذه المسألة مردها إلى التأصيل الذي سأذكره الآن، وهو أن الكافر على نوعين. النوع الأول هو الكافر الأصلي كالنصراني واليهودي وكل من هو على غير دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا نشهد له بالنار نوعا وعينا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قد أورده الألباني في الصحيح. إذن لو أن عندك جار كافر مات على الكفر، لك أن تشهد له، وأقول لك لأن سيأتي حكم المسألة إن شاء الله، لك أن تشهد له نوع عينا عفوا بأنه في النار. واضح؟ طيب، وأبو بكر لو صحت القصة في السيرة لما قتل قتل بني قريظة قال اذهب إلى النار، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا القول يا إخوة فيه خلاف بين علمائنا المعاصرين، فإن بعضهم كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الدرب، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير سورة الذاريات، وأنا أذكر لكم موطنا وإلا هناك مواطن أخرى، والألباني رحمه الله تعالى في كلام له كثير، وربما حتى عبد الرحمن البراك في بعض فتاويه، وغيره من أهل العلم ذهبوا إلى أن المشرك إذا مات لا يجزم له بأنه في النار، فإننا لا ندري الحال الأخيرة الذي مات عليه، أو وهو الثاني أوجه لأن عالم الآخرة عالم محجوب عنا ونهينا على أن نتكلم فيه بغير يقين، ولهذا نقول أن المشركين في النار ونترك الجزم لزيد من الناس بأنه في النار. هذا قول من ذكرت لكم من علماء أهل السنة والحديث، واضح؟ القول الثاني وهو المختار، وهو الذي اختاره هنا ابن مانع، فإن ابن مانع ذكر الشهادة للمشرك بالنار، وهذا ظاهر كلامه، وهو الذي عليه جماعة من أهل العلم، منهم حتى من شراح الطحاوية الشيخ عبد العزيز الراشدي في الهداية الربانية بين هذا الأمر وقال أن هذه العقائد، وصلح الشيخ اختار هذا القول، لأن عقائد أهل السنة يا إخوة كتبت في هذا الباب للرد على من؟ على الخوارج والمعتزلة، والنزاع مع الخوارج والمعتزلة في المشرك الأصلي ولا في المسلمين أصحاب الكبائر؟ في الثاني، ولهذا ايش قال هنا؟ نرجو للمحسنين من المؤمنين، فالكلام على من؟ على المؤمنين، ولهذا سيأتي معنا من أهل القبلة، واضح؟ بعدها سيقول نعم لأهل، قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، الكلام كله على من؟ المسلمين، ولهذا في كتب العقائد من أدخل المشرك الأصلي في هذا غلط، وعليه فالقول المختار يا إخوة أن من مات على الشرك نشهد له بأنه في النار، واضح؟ طيب النوع الثاني من الكفار هو الكافر المرتد، الأصلي وظاهر الأمر، فالأصلي على القول المختار، والكافر المرتد وهذا أيضا على قسمين، القسم الأول من ردته بأمر مجمع عليه لا يختلف في ردته اثنان، كمن أنكر البعث أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو طعن في كل الصحابة وقال ارتدوا جميعا أو غير ذلك من الأمور، فهذا ردة بالإجماع، أو أنكر وجوب الصلاة فهذا ردته بإجماع المسلمين، فهذا يشهد عليه بالنار لأن حاله حال الكافر الأصلي بل هو أشد، واضح؟ إذن كم ألحقنا بالكافر الأصلي؟ ألحقنا المرتد ردة بالإجماع لا شبهة فيها، والثاني من ردته محل شبهة واختلاف فيكفره هذا ويتوقف في كفره الآخر، فهذا الأحوط الكف عن الشهادة له بالنار عينا، ولا مانع أن تجرى عليه أحكام المشركين في الدنيا، وهذا في الحقيقة يفصل فيه العلماء والقضاة، كلام ليس لنا. لا هذا بالإجماع قلنا أن حكم الكافر الأصلي، ثاني من ردته محل شبهة هذا الأحوط الكف ولا يجزم له بنار لأن ردته أصلا محل خلاف. لا ليس تقسيم بالإجماع، هذا استقراء لكلام أهل العلم في الباب، واضح؟ إذن واضح التقسيمات يا إخوة؟ طيب، وهذا كما قلت لكم متفرق في كلام أهل العلم، وللفائدة لما من الله علي وكتبت واسع المنة أرسلت منه نسخة لجماعة من أهل العلم والمتخصصين في باب الاعتقاد، فكان ممن رد علي الشيخ صالح العصيمي سدده الله، ويعني وافق على كل ما في الكتاب إلا فيما ورد في النسخة الأولى من الكتاب، وأنني أجريت هذه العقيدة على الكل جريا على قول الشيخ ابن باز بن عثيمين فقال لي ليتك تحرر هذا الموطن فإن كلام المزني في المسلمين. وهذا واضح، المزني قال من المسلمين، فسحب كلامه على المشركين فيه نوع تحكم، فعدت وحررت الموطن ووافق الشيخ على ما حررته. لماذا أذكر لكم هذا؟ لأن طلب الشيخ مني أن أحرر ذلك الموطن ليس اعتبارا، لأن هناك فتنة عظيمة وقعت ولا أريد أن أسمي هنا، في بعض من انتحل مذاهب أهل السنة والجماعة طاعن في علماء أهل السنة والجماعة بسبب هذه المسألة، ولهذا أنا عرضتها لكم على وجه الخلاف السائغ ولا لا السائغ السائغ. أما من دل في هذا الباب وغلا فإنه اتهم العلماء الذين لا يشهدون للكافر عينا أنهم قد وقعوا في الأرجاء، وهو الذي وقع في الغلو ومذاهب الخوارج. واضح يا إخوة؟ فهذه المسألة جليلة ليست بالهينة، وقد ترتبت عليها أثار ليس هذا موضع بسطها في هذا الشرح المختصر. واضح؟ طيب تبقى مسألة، وهي هذه الشهادة يا إخوة هل هي مأمور بها أم هي اعتقاد قلبي فقط؟ والجواب أن يقال أنها أصالة من الاعتقاد القلبي. إذا اخترت أنت القول الذي يقول بأنه ينبغي لك أن تشهد للكافر عينا إذا مات على الكفر ولا شبهة عنده، إذا مات على هذا الكفر تشهد له بالنار عينا، هل هذا مأمور بالتلفظ به أو هو اعتقاد قلبي؟ جوابا يقال هذا اعتقاد قلبي، ولا يطلب الشهادة لكل كافر بهذا الأمر. وإن شهد بعض أهل العلم في مواطن معينة زجرا للناس عن طرائق هؤلاء فلا بأس، وإلا من تأمل كلام السلف وجد أن كلامهم في الغالب على النوع لا على العين. فلا يأتي إنسان غالب يقول كل واحد مات يلا هاتش عندك في النار ولا غير النار، ليست هذا طرائق أهل العلم. ولهذا تتبع كلام السلف، كم من واحد كفره السلف عينا؟ قليل جدا. الشافعي كفر الذي نظره في علم الكلام، أو أبو حنيفة في موطن كفر فلان أو غير ذلك، أو الإمام أحمد وغيره، قليل جدا في كلام السلف. واضح؟ فهذا يدل على أن السلف كانوا يتحرزون من هذا الباب وهو التكفير والإكفار، لأنه من الأمور العظائم. هذا إذا كان لمسلم، وأما إذا كان لمشرك فلا تشغل بالك، لأن كل واحد ما تقوله في النار هو في النار هو في النار، ليست مهمتك. واضح يا أخوة؟ فنحن إذا قررنا هذه العقيدة قررنا للتأصيل العلمي، أما التنزيل فهذا له موضع آخر. فهمتم هذه المسألة؟ وهذه مسألة جليلة القدر ولا ينبغي كثرة الكلام فيها، لأن كما قلت لكم أن البعض زل وغلط في هذا الباب. نعم. ومن شاء منكم الرجوع إلى بعض المراجع في هذا الباب فليرجع إلى واسع المنة لصاحبكم يجد فيه مراجع هذا الكلام. نعم. قال الطحاوي رحمه الله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. قال الشارح يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود الصادق محال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف من اليأس والقنوط. والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. حسنت. إذن هنا ذكر مسألة متفرعة عن هذه، وهي أن تابع لمسألة الإيمان، وإن كان أخر تفصيل مسألة الإيمان لاحقا. قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، فإن الحق بين الأمن والإياس، فإن آفة الآمنين من الغلو في الرجاء، وآفة القانطين من الغلو في الخوف، والحق بينهما. فإن دين المرء يقوم على ثلاثة أركان: الأول المحبة، والثاني الرجاء، والثالث الخوف. ولهذا لما قال ابن سعدي في منظومته السير إلى الله قال وهم الذين بنوا منازل سيرهم، نعم قال وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، فذكر هنا ماذا؟ المحبة. ثم قال وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، فذكر المحبة والخوف والرجاء. وهذا الذي أحسن في عرضه ابن مانع رحمه الله تعالى، فذكر كلام ابن أبي العز الحنفي في شرح هذه العبارة، وهو مأخوذ من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكلام ابن القيم، فإن ابن القيم في مدارج السالكين أعظم الكلام في هذا، وخاصة في كتابه الجواب الكافي، فإن ابن القيم رحمه الله تعالى استفتح كتابه الجواب الكافي بعد الكلام عن الدعاء بالكلام على من غلا في مسألة الرجاء، فذكر أن الخوف المحمود، وهذه عبارة شيخ السالكينية، هو محال بين العبد ومحارم الله. أما الرقة التي تأخذ القلب والتي تجدها عند العامة إذا تكلمت عن النار وتكلمت عن منازل القبر وغير ذلك، فهذه خوف كاذب، لأن الخوف الذي لا يتبعه عمل بالحج عن محارم الله هذا ليس خوفا محمودا. خوف المحمود وما حجز صاحبه عن محارم الله جل وعلا، لأن الخوف يجعلك تفر من النار، والرجاء يجعلك تقبل على الجنة، والمحبة قائد لهذا وهذا إلى طريق الله جل وعلا الذي هو يبنى على ماذا؟ على طاعة تدخلك الجنة، وعلى ترك معصية تنجيك من النار. قال فإذا تجاوز ذلك خيف من اليأس والقنوط، وهذه عبارة عظيمة. وبعدها قال والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه. إذن الرجاء يكون بعد العمل، أما رجاء بلا عمل فهو تمني وأماني فارغة، والأماني كما يقول ابن القيم هي رؤوس أموال المفاليس، الأماني رؤوس أموال المفاليس. فذكر أن الخوف إذا جاوز الحد أوقع العبد في القنوط، ونستفيد من هذا أمرا، وهو أن الخوف يا إخوة له حد. قلنا العبادة لا تصح إلا بحب وخوف ورجاء، الخوف له حد. ضابط هذا الحد ما هو؟ أن يكون خوفا يحجزك عن محارم الله، هذا الحد الأدنى. والحد الأقصى أن لا يصل بك إلى القنوط من رحمة الله، واضح؟ طيب الرجاء أن يكون حاديا لك إلى طاعة الله، هذا الحد الأدنى. وأن لا يصل في أعلاه إلى أن يؤمنك من مقر الله، هو أن يحجو بك إلى طاعة الله. ولهذا قال ابن مانع قال أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. ولهذا لما قيل للحسن البصري أن الرجاء أن أقواما يرجون رحمة الله بلا عمل، قال لو أحسن الرجاء لأحسن العمل. ولهذا الله تعالى لما ذكر الصحابة وأنهم هاجروا وجاهدوا في سبيل الله قال أولئك يرجون رحمة الله، فجاء الرجاء بعد العمل. أما رجاء بلا عمل فهذا رجاء الكاذبين وأماني المفاليس والبطالين، واضح؟ وهذا الرجاء المنتشر عند العامة، فإنك إذا تكلمت عن الفردوس الأعلى قال نحن أهلها، وإذا جئت إلى العمل لا تجد شيئا، هذه أماني فارغة لا تنفع صاحبها بل تضره. إذن الخوف له حد بيناه، والرجاء له حد بيناه. ولهذا قال السلف قال من عبد الله بالمحبة فقط فهو زنديق، ومن عبده بالخوف فقط فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فقط فهو مرجي. ومع هذا نقول، وهذا الكلام مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التحفة العراقية وفي قاعدة المحبة موجود منبثق في كلام ابن القيم، ومن أحسن من عرض هذا وهو تلميذهما، تلميذ الأول حفيد الأول بالتلمذة، وتلميذ الثاني وهو ابن رجب في مواضع. الموطن الأول في جامع علوم الحكم تكلم عن شيء من هذا، وفي الموطن الثاني في مقدمته لكتاب التخويف من النار تكلم على أن الخوف له حد، الحد الذي ذكرناه لكم. وفي رسالة أخرى أنصحكم بقراءتها وتكرارها، بل اشرحوها للخلق فإن فيها نفعا عظيما، وهي استنشاق نسيم الأنس في نفحات رياض القدس. وهذه مطبوعة في مجموعة رسائل ابن رجب المطبوع، ومطبوعة مستقلة، استنشاق نسيم الأنس في نفحات رياض القدس. وقد نقلت كلام ابن رجب المتفرق في هذه المواطن مع كلام شيخ حسن بن تيمية وكلام ابن القيم فيما يسر الله المصطفى عليه في شرحي على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، فمن شاءه منكم وجده. قد تتبعت ما وقفت عليه وما يسر الله المصطفى عليه من تلك الأقوال، فإن شئتم تجدونها بمواضعها إن شاء الله تعالى. إذن عندنا الخوف له حد والرجاء له حد. طيب المحبة لم أقل لها حد، صح ولا لا؟ قال شيخ الإسلام في كلام الله، قال والمحبة ليس لها حد، حب الله ليس له حد، إذا قيد بالرجاء والخوف لا حد له، بخلاف الخوف والرجاء. ولهذا إذا دخل العبد الجنة يحب شيخ الإسلام، الله تعالى قال لا خوف عليهم ولا هم، ذهب الخوف وذهب الرجاء لأن حققت المراد، وذهب الخوف لأنك نجوت من النار. ما الذي يبقى في الجنة؟ تبقى المحبة وحدها، واضح؟ وفقه مسائل القلوب هذا باب عظيم أبدع فيه الأوائل وقل التصنيف فيه عند المتأخرين سيما من السلفيين، والعناية به عظيمة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام عظيم في هذا الباب، حتى حدثني شيخنا الشيخ فوزي عثمان سدده الله تعالى، قال لي ولشيخ الإسلام عبارات لو تفرغ لها لكانت أعجوبة. لكن ما الذي صد شيخ الإسلام عن ذلك؟ تفرغه للرد على المخالفين. وإلا ما كتب شيخ الإسلام في هذا ككتابه الاستقامة في المجلدين، وككتابه التحفة العراقية وقاعدة في المحبة، وكبعض الكلام له المتفرق كسف الروسية الصغرى وغيرها، فهو كلام بديع. لكن شيخ الإسلام انبرى للرد على المخالف فأغفل هذا الباب، فجاء ابن القيم وقام وكتب ما لم يكتبه شيخه. وإلا تأصيلات ابن القيم مأخوذة من وين؟ من شيخه. ولهذا ذكر لي شيخ سدده الله، قال لي عند شرح لي قصيدة أنا الفقير إلى رب البريات الشيخ الإسلام، قال ليتك كتبت مقدمة في مذهبي وطرائق شيخ الإسلام في التعامل مع أعمال القلوب. وهذه ينهض لها أهل الاختصاص، لكن لو وجدت رسالة في هذا الباب لنقلت عنها، فإن كلام شيخ الإسلام في هذا عظيم. لكن ما السبب؟ هو الذي ذكرت لكم مع أسباب أخرى. ولهذا ينبغي لكم، أن أطلت في هذا عمدا، ينبغي لكم أن تتوسعوا في هذا الباب، فإن هذا من أعظم ما تعالج به القلوب. ولهذا اجعلوا لكم وردا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية المتعلقة بهذا الباب، وكتب ابن القيم كلما أنهيتم كتابا ابدأوا كتابا. أنهيت الجواب الكافي مر إلى عدة الصابرين، مر إلى طريق الهجرتين، إلى التبوكية، إلى غير ذلك من الكتب. كل مرة تنهي واحد مر إلى الآخر حتى تتم كل كتب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. ثم عليكم بابن رجب، كتبه الموسعة كلطائف المعارف وجامع علوم الحكم، وخاصة رسائله المتفرقة، إما مطبوعة مستقلة أو مطبوعة في مجموع رسائله، فاجعل لك وردا، لأنك كل مرة تفتح رسالة من رسائل ابن رجب وتقرأها فستجد فيها العجائب. ومن جرب هذا يا إخوة وجد عناية إلهية تحف في قلبه في هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجهود ما أدخله فيه. يريد بذلك، قال الشارح، يريد بذلك الرد على الخوارج والمعتزلة. قال المحشي، أنا قلت حالة، قال الشارح ابن أبي العز. قال المحشي: يريد بذلك الرد على الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة. إذن هنا قال الطحاوي عبارة، قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، أي بجحود التوحيد وبجحود شهادة أن لا إله إلا الله. غير أن هذه العبارة مجملة، بل ظاهرها الغلط، وابن مانع هنا حملها على محمل حسن ولا لا؟ نعم، فقال أن المقصود الرد على الخوارج والمعتزلة الذين أخرجوا العبد من الإيمان بمطلق الكبائر، فالشيء فالصحاوي هنا قال إلا بجحود ما أدخله فيه. ومع هذا فهذه العبارة وإن أصلحها ابن مانع رحمه الله تعالى اعتذارا للمصنف فإنها لا شك تبقى مشكلة، فإن أهل السنة والجماعة كما أن الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد، وكذلك يكفرونه بالقول والفعل والاعتقاد والشك. وأنا أنظر هل سيأتي الكلام بعد على مسائل التكفير ولا؟ طيب، إذا لم يأتي نتكلم عنه هنا. فأهل السنة والجماعة ذكرنا لكم كما سيأتي تفصيل الإيمان أن الكفر عندهم يكون بالعمل، وذكرت لكم مسألة تلازم الظاهر والباطن، وذكرت لكم أنه ليس من الشرط أن نطلع أو أن يصرح بما عنده من الباطن، وإلا أبطلنا التكفير بمجرد العمل إذا أرجعنا الكل لاعتقاد. لكننا نجزم بأنه ما من قول في الظاهر إلا ولا بد تلازما بينهما أن يكون له اعتقاد باطن، لكن هل أمرنا بالتفتيش عنه؟ لا، وإلا لما كفرنا إلا بالاعتقاد. واضح؟ لهذا لما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النورية قال والكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان من يكمل من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. فزدت على هذين البيتين بيتين آخرين بينت فيهما طرائق الردة، أن الردة تقع بأمور، فقلت والكفر إما كائن بالقول أو بالفعل أو بالشك في الإيمان، والرابع ويكون أيضا في العقائد مثل ما كفر اليهود وعابد الصلبان. عابد الصلبان، إذا ذكرت في البيت الأول كم ذكرت القول والفعل والشك، وزدت في الأخير الاعتقاد. إذا حفظت هذا البيت وغيره من الأبيات تفهم مسائل الردة، وعليه فكلام الطحاوي هنا لا شك أنه مجمل، لأن العبد لا نقول يكفر بإنكار الشهادة. طيب، والصلاة والزكاة والسجود للصنم وركل المصحف والاستهزاء بالنبي والاستهزاء بالدين، واضح، وغير ذلك من الأمور. والردة جمعتها في بيت فقلت وبالنفاق كفر والشك زد ومعرض مستكبر ومن جحد، هذه أصول الردة الخمسة ويزاد عليها أمور. واضح يا إخوة؟ ولهذا هضم هذه المسائل ينبغي أن يهضم، لكن عليكم بدراستها. يعني لو أخذت عالم خذها على عالم واحد بنسق واحد حتى لا تلتبس عليكم الأمور، فإن اصطلاحات العلماء أحيانا تختلف. ومما ضر بعض الإخوة في أخذ مسائل الاعتقاد أنه يتربى على عالم باصطلاح ثم يضره ذلك الاصطلاح لأنه سمع شرحا آخر من شيخ آخر فاستعمل هذا الاصطلاح على غير المراد الذي أراده الأول فالتبست عليه الأمور. وأضرب لكم مثالا واحدا سبب الغلط عند كثير، أن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة وحكم تاركها يعبر بالكفر العملي، واضح، وهو اصطلاح جعله ابن القيم، فعبر ابن القيم بالكفر الأصغر بأنه كفر عملي. ظن البعض أن كل كفر عملي ليس كفرا أكبر ولا أصغر، فجاء إلى مسائل عظيمة في الردة وقال هذا كفر عملي لا يكفر صاحبه إلا إذا اطلعنا على الاعتقاد، فدخل عليه الغلط من جهة السلاح ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، كما يقولون في النفاق العملي وغير ذلك من الأمور. فلا تلتبس عليكم الأمور، وإذا أخذت السلاح فاعلم ما أخذ ذلك السلاح. واضح يا إخوة؟ نعم. قال رحمه الله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. قوله الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان اقتصر المصنف على هذين الركنين في بيان الإيمان، وهو قول المرجئة، وذهب مالك والشافعي وأحمد وسائر أهل الحديث إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وانفس بالمعصية، وهذا هو الحق والصواب. أحسن. إذن ذكر هنا بعد أن ذكر مسائل متفرعة مسألة الإيمان ذكر تأصيل مسألة الإيمان، وذكر مسألة الإيمان على طريقة مرجئة الفقهاء. ولما قال الطحاوي في المقدمة هذه عقيدة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، ظهر لنا أن هذه العقيدة يبدو أنها هي التي ماتوا عليها، بخلاف البدع الأخرى التي استنكرت عليهم كما بينا لكم ذلك بشيء من الإطالة في المقدمة. واضح يا إخوة؟ طيب، لهذا إذا قرأتم كتابا ينبغي للطالب أن يربط أوله بآخره، فإذا تفهمت كتابا إذا نظرت إليه وهو من صفحات كثيرة كأنك تنظر إلى ورقة واحدة، لأنك فهمته وضبطته. وهنا تستطيع أن تسمي نفسك ضابطا لكتاب معين. طيب، إذا استدرك طبعا ابن مانع على أن الطحاوي رحمه الله تعالى وغفر له جرى على اعتقاد مرجئة الفقهاء، فأخر وأرجأ العمل عن مسمى الإيمان، وذكر أن هذا خلاف مذهب الجمهور وهم مالك والشافعي وأحمد، وأن أهل الحديث يقولون أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وزاد بعضهم خمس نونات فقال يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وقوله هنا سائر أهل الحديث، نقل الإجماع على هذا، قد نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد الشافعي رحمه الله تعالى وابو الطيب المكي شيخ الإسلام في الإيمان والأجري في الشريعة وابن بطة كذلك العكبري في الإبانة وجماعة من السلف نقلوا الإجماع على أن وابن عبد البر أظن في التمهيد، فأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. وبعضهم يعبر عن الإيمان يقول الإيمان قول وعمل، قول وعمل القلب وقول وعمل اللسان وعمل الجوارح، وبعضهم يقول قول وعمل القلب وقول وعمل الجوارح فيجعل القول للسان فقط والعمل للجوارح، لكن التفصيل نقول قول وعمل اللسان وعمل الجوارح فزدنا عمل اللسان، فيكون قول القلب اعتقاداته سميت قولا لأن القلب يتكلم بها. ولهذا الله تعالى لما قال في القرآن قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا، قولوا إذا أطلق القول في كتاب الله يعنى به قول القلب وقول اللسان، قولوا أي اعتقدوا وصرحوا. واضح يا إخوة؟ إذن قول القلب اعتقاداته وتصديقه، الثاني عمل القلب وهو ما ذكرنا لكم قبل ذلك كالخوف والرجاء والمحبة والإخلاص والصدق والخشوع وغير ذلك، فهذه كلها أعمال قلبية لا يصح الإيمان إلا بها. فإذا أتى إنسان وقال الإيمان لا بد فيه من العمل، قل له هل تقصد أعمال الجوارح أم مطلق الأعمال؟ لأن بعض أهل البدع يدخل ماذا هنا؟ عمل القلوب، وهو في الحقيقة، ولهذا أهل السنة يقولوا عمل الجوارح حتى نخرج من ربما ينتسب في الظاهر لنا وهو ليس منه، فإن عمل الجوارح هذا عمل القلوب، هذا حتى الجهمية عليه لأن الاعتراف في القلب. واضح يا إخوة؟ إذا نقول أن الإيمان قول وعمل، عمل القلب هذا، فلا يصح الإيمان إلا بشيء من المحبة، ولا يصح الإيمان إلا بشيء من ولا يصح الإيمان إلا بشيء من الخوف، ولا يصح الإيمان إلا بشيء من الرجاء، ولا يصح الإيمان إلا بالإخلاص، وهكذا. فأعمال القلوب أيضا لها حد لا يصح الإيمان بدونها، فمن عاش ويقول يدعي الإيمان وإذا سألته هل يحب الله قال لا هل هذا مسلم، ومن قال لا أخاف الله هل هذا مسلم، ومن قال لا أرجو الله ليس بمسلم. هذا ذكرنا لكم كلام السلف أن من خرج بهذه الأقسام عن حدها لشك أنه هالك، وعليه نقول قول القلب وعمل القلب، ثاني قول اللسان وعمل اللسان. والمراد بقول اللسان شهادة التوحيد التي لا يصح أن يدخل العبد في الإيمان إلا بها، إلا إذا تعذر عليه القول كأخر سبعة فيكتفى منه بالإشارة أو بالكتابة أو بالذات. إذن قول اللسان شهادة التوحيد، عمل اللسان هي العبادات التي لا تتم إلا باللسان، كالذكر وقراءة القرآن والتسبيح والصلاة والأمر معروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. طيب، والأخير عمل الجوارح، فلا بد لتصحيح الإيمان شيء من الإسلام ومن ذلك عمل الجوارح. ولهذا الله تعالى لما تكلم عن المنافقين قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فمن كان ودع صدق الإيمان في قلبه فلا بد أن يعمل، واضح؟ والله جل وعلا في القرآن بين أن العمل من الإيمان، لهذا في أول الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله قال وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، ثم ذكر أنهم ينفقون ويقيمون الصلاة، فذكر أعمال القلوب وذكر اللسان وفعل الجوارح. في حديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. العمل الذي يصحح به الإيمان لا بد أن يكون عملا فعل طاعة لله، فمن بر بوالديه عرفا وأماط الأذى عرفا لا يصح أن يسمى هذا عمل جوارح مصححا للإيمان، واضح يا إخوة؟ فهمتم المسألة؟ فلا بد أن يعمل عملا متقربا به إلى الله. وبما أن القول المختار بأن الصلاة من عاش دهره لا يصلي لله سجدة ليس بمؤمن، ولهذا نقول أن الحد الأدنى هو أن يصلي، لكن أن يكون صلى على الأقل في حياته مرة. وتبقى هذه المسألة مسألة نظرية، فصعب أن تقف على إنسان تقول هذا لم يعمل لله عملا، صح ولا لا؟ يصعب ولا يصعب؟ يصعب يصعب. لهذا لا يعلم واحد كفر عبر التاريخ، واحد كفر لأنه لم يعمل لله عملا، صح ولا لا؟ فهذه المسألة نظرية، لكن نحن نقول أن أهل السنة والجماعة قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، وإذا كانت عملا قولا وعملا واعتقاد فإننا نقول لا بد من القول ولا بد من الاعتقاد ولا بد من العمل. فمن جاء وقال ويجوز أن يتأخر العمل، إذن ليش تعرف الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد؟ فهمتم ولا؟ وقولنا يزيد بطاعة الرحمن كما نص بذلك القرآن، فإن الله تعالى يقول قال أيكم زادته هذه إيمانا، وقال تعالى زادتهم إيمانا. نعم إيمانا مع إيمان في آيات ومع الأحاديث. وأما النقصان فلم يأتي التصريح به في كتاب الله جل وعلا، إنما جاء ذكره وين؟ في السنة مثلا، كقول الله جل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين من النساء، ثم ذكر سبب ذلك. وهذا الحديث ربما اعترض عليه بعضه بأنه كيف يقال بأن هذا دليل على نقصان الإيمان، مع العلم أن الحائض تركت الصلاة طاعة لله وامتثالا لأمره. والجواب ما عبر عنه الترمذي رحمه الله تعالى حيث ساق هذا الحديث في معرض الكلام على نقصان الإيمان، وحاصل كلامه أنه إذا جاز التعبير بنقصان الإيمان لأمر وقع امتثاله فمن باب أولى أن ينقص الإيمان بأمر ترك فيه امتثال أمر الله تعالى. فهمتم ولا فهمتم؟ واضح. طيب، إذن ونصنع يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيء. إذا تعبتم قولوا أنا مواصل، اللي تعب يرتاح معانا. طيب هذا شوف مزير قدت شوية قدت هذا لا. طيب، إذن يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. نقصان الإيمان وزيادته هي في الحقيقة لها آثار ولها أسباب، ليس هذا موضوع بسط هذا، وقد أحسن في عرض هذه المسألة الشيخ عبد الرزاق العباد في رسالته الإيمان حقيقته ونقصانه وزيادته في مجلد كبير يحسن الرجوع إليه، إذ ذكر أسباب نقصان الإيمان وزيادته، وهذا مما ينبغي أن يعتني به المرء، فإن حياتك في إيمانك، إذا ذهب إيمانك هلكت، وإذا زاد إيمانك حدا بك إلى الطاعة. واضح؟ هذا تقريبا ما ينبغي أن يقال في مسألة الإيمان، وما زال الكلام عليها طويل، لكن نكتفي بها إن شاء الله. قال الطحاوي رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قوله وجميع ما صح عن رسول الله لآخره يريد بذلك الرد على سائر الجهمية المعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وآحاد، فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ولهذا قدح في دلالة القرآن على الصفات، قالوا والأحاد تفيد العلم ولا يحتجون لا تفيد العلم. وين قال والأحاد؟ أنت وين قلت والأحاد تفيد العلم؟ نعم. ولا يحتجون بها من جهة متنها؟ لا لا لا، العلم دون اليقين، إن قال لا تفيد اليقين ثم ذكر. نعم واصل على كل سنه نعيد كلامه. قال فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية، والحق والصواب ما ذهب إليه كبار الأئمة المحققين من أن خبر الواحد العدل يفيد العلم، كما في فتح المجيد ورسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير، وكذلك ابن القيم أطال البحث في النونية والصواعق بما يشفي ويكفي، وذهب غير واحد إلى أن خبر الصحيحين يفيد العلم اليقيني، راجع أوائل لوامع الأنوار للسفاريني وهو الحق. وهذا يدل على سعة اطلاع المانع رحمه الله تعالى، ويبدو أنه متقن للنونية إتقانا، أولا لكثرة استشهاده، ثانيا لكثرة معرفته بمواضع المسائل في النونية، فأن طالب العلم لا ينبغي أن يستغنى، وقد استغنى عنها، وقد ذكرت لكم شروحها في دروس النظر. إذن هنا ذكر مسألة وهي ألصق من مصادر التلقي، وهو أن جميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. لهذا لما عقدت المناظرة لشيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية قالوا له: أنت كتبت عقيدتك أنت. فقال شيخ الإسلام كلمة عظيمة في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى، قال: الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر منه، الاعتقاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولما أجمع عليه السلف. انتهى. لهذا الحائية بدأت تمسك بحبل الله واتبع الهدى تقريرا لمصدر التلقي. فجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كله حق، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، فإن أمر الله حق وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حق، والخبر منهما صدق، فالمسلم يسلم لهذا كله. والله تعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم ذكر ابن مانع رحمه الله تعالى، قال أنه يرد بذلك على الجهمية والمعطلة والرافضة، لأن انقسموا الأخبار إلى متواتر وأحاد، ولهذا بعض علماء المصطلح امتنع من هذا. وفي الحقيقة أن قد يستوي وقد يتفق السني والبدعي في مطلق التقسيم، لكن إذا جئت للتعريفات تجد الفرق. لهذا ذكرت لكم عبارة ابن القيم أن الكلمة الواحدة يقولها رجل يعني بها محض الحق، ويقولها آخر يعني بها محض الباطل، فقد يقسم، ولهذا أهل العلم لا يزالون يقسمون الأخبار إلى متواتر وأحاد، وجل الأخبار هي من قبيل ماذا؟ قبيل أحاد، متوافق قليل جدا، لأن الشروط التي وضعت له صعبة تحقيقها، ولهذا الأغلب الأحاد. فالمشهور من الأحاد، والعزيز من الأحاد، والفرد من الأحاد، أي الغريب وغير ذلك. طيب، قال بعدين أنهم قالوا أنها تفيد العلم، أنت تظن أن تفيد الظن، والأحاد لا تفيد العلم. أنا والأحاد عندي تفيد ما يقولوا هذا، يعني هم قالوا لا تفيد العلم ولا يحتجون بها من جهة متنها، قالوا يعني المتواتر قطعية الثبوت لكنها غير قطعية الدلالة. فأبطل العمل بالمتواتر إن شخص صح بنسخة أخرى. نعم هو لا شك أنهم قالوا هي لا تفيد العلم لأن هذه العبارة لا يمكن. نحن نريد أن نرى هل الخطأ من النسخة أو الغلط من من من من نقل ابن مانع، لكن نعلم من النسخة فهي لا تفيد العلم عندهم ولا يحتجون بها. قال تفيد ما يقولوش لأنهم هم أبطلوا وقالوا تفيد العلم. هم يعملون بها في الأمور الفقهية ولا يعملون بها في المسائل العقدية. يعني ظنيت أنهم قالوا أن المتواتر أبطلوه من جهة قالوا هي غير قطعية الدلالة. نعم وإن كانت تفيد هي لا تفيد اليقين، لكن هنا أنا ليش سلمت عبارة العلم ابتداء؟ لأن العلم قابلوا به اليقين فهي لا تفيد اليقين لكن تفيد مطلق العلم، لكنهم لا يحتجون بها. فهمت؟ لهذا الذي ظنيت، لكن على كل تراجع إن شاء الله. المفيد أنهم الذي يعنينا أنهم لا يأخذون بها في العقائد، هذا الذي يعنينا. بعدين ماذا يفيد عندهم؟ لا يفيدهم. فإن أفادت العلم ولا يعملون بها هذا غلط، وإن لم تفيد العلم فهذا ظاهر. فهم يتناقضون أكثر إذا ظنوها تفيد العلم ولم يعملوا بها. واضح الأمر؟ لكن لعلك تراجع العبارة هنا. قال بعدين قال فسدوا على القلوب معرفة الرب وأسمائه وأفعاله، فهم أخلوا قلوبهم من محبة الله وتعظيمه. ولهذا تراهم من تناقضهم أنهم يثبتون عذاب القبر إذا جاء ذكره في التشهد، وينكرونه إذا جاء تقريره في كتب الاعتقاد، فيتعوذون في صلاتهم من أمر لا يؤمنون به. وهذا غاية الهبال، غاية الجنون هذا. فهمتم؟ كما ينكرون المسيح الدجال وغير ذلك، فيتعوذون بالله من فتنته في أحكام الصلاة ولا يؤمنون به عند العقائد. وهذا ليس هناك جنون بعد هذا. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء الصراط وأن يثبتنا على السنة وطريق أهلها. فإن طرائق أهل البدع مساخة، كما أن تحزب للأحزاب يمسخ العبد. فترى العبد ينكر اليوم شيء يعرفه غدا، ويعرف اليوم شيء ينكره غدا. كل هذا تبع لآراء الرجال. فمن سلم دينه لهؤلاء القوم ضل وزل وصار كبهيمة الأنعام، بل هو أضل. واضح يا إخوة؟ ثم ذكر أن الحق والصواب وما عليه أئمة المحققين أنها تفيد العلم وأنه يعمل بها. واضح؟ وهي تفيد غلبة الظن أو تفيد العلم، وهي ليست في درجة واحدة. فليس الأحاد الذي احتفت به قرائن كالأحاد الذي لم تحتف به قرائن، لكن الذي عليه أهل العلم والحديث، بل هو الذي عليه إجماع الصحابة أنهم يعملون بالأحاد. ولهذا كانوا يرسلون الرجل الواحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بالخبر ويقبلون ذلك، ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ويأخذ أهل اليمن بخبره، ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت رجل فرد لا ينبغي. وما جاء من الآثار كما في الصحيحين عن عمر بأنه قال لمحمد بن مسلم أو غيره من يشهد معك وغير ذلك من الأحكام، فهذا من باب زيادة التأكد من عمر رضي الله عنه، وهذا لا بأس به. لكن لم يجعل هذا دينا، ولهذا أخذ عمر في كثير من المسائل بخبر واحد. واضح؟ أو بخبر أبي عبيد عامر بن الجراح في مسألة الطاعون، وحتى في حديث عبد الرحمن بن عوف وغيرها من المسائل. نعم هذا يأخذ، ولم يقل عمر زدني واحد أنت حتى أصدقك. وقد ذلك من الدلائل. فالحق ظاهر وبين في أنه يؤخذ بخبر الأحاد في العقائد وفي الأحكام. وللألباني رحمه الله تعالى رسالة مستسلة في هذا أنصحكم بقراءتها، وسفاريني في أول لوامع الأنوار أحسن في هذه المسألة عليه رحمة الله، فتكلم في هذه، تكلم على حديث الافتراق، تكلم على هذه المسألة بكلام حسن عظيم. لكن أنصحكم دائما أنكم تقتلوا طبعة حسنة في لوامع الأنوار، فإنه قد خرج مؤخرا في تحقيق جامعي حسن، أو اقتنوه بحواشي أهل العلم كتعليقات ابن مانع، وطبعت مؤخرا تعليقات ابن سعدي، وتعليقات أحد علماء الحنابلة هو ابن سلوم، علق على السفارينية أو علق على لوامع الأنوار البهية وغير ذلك، بل علق على لوامع الأنوار. فعلماء الدعوة اعتنوا بهذا الكتاب عناية عظيمة، الدر المضي النظم وشرحها للسفاريني، وهو شرح عجب عجاب أتى فيه بالفوائد. والسفاريني رحمه الله تعالى يحسن الجمع، إذا تكلم في الفقه يحسن الجمع، وإذا تكلم في شرح الحديث يحسن. فكشف اللثام أعجوبة، ثمان مجلدات في شرح عمدة الأحكام، يكاد يغنيك عن شروح الأخرى. وغذاء الألباب شرح منظومة الأداب لابن عبد القوي يأتي بالعجائب. البحور الزاخرة في 4 مجلدات في علوم الآخرة يأتي بالعجائب، واضح. شرحه لثلاثيات مسند الإمام أحمد كذلك. وهكذا في لوامع الأنوار البهية، فإن كتب السفارين يا إخوة احرصوا عليها، فهي من أولى ما ينبغي أن يقتنيه طالب العلم. نعم. قال رحمه الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نعم. قال المعلق: الحق الذي لا إشكال فيه أن الإيمان متفاوت في أصله، فإيمان أحد الناس ليس كإيمان جبريل ولا كإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول بأن الناس بأصل الإيمان سواء ليس من عقائد أهل السنة. نعم. وهذه الجملة في الحقيقة يعني الكلام فيها كما قال ابن مانع رحمه الله تعالى، هذا من الغلط، وهذا من فروع عقائد المرجئة، فإنهم ظنوا أن الناس في أصل الإيمان سواء، والناس في أصل الإيمان يتفاضلون، وكذلك يتفاضلون في أقوالهم ويتفاضلون في أعمالهم. فليس أصل الإيمان الذي كان عند أبي بكر الصديق كأصل الإيمان عند غيرهم. فأيكم يا الآن يزعم بأن تصديقه هو تصديق أبي بكر؟ راح واحد يجرؤ على أن يقول هذا؟ بل تصديق أبي بكر يفوق تصديق كل الصحابة، فعنده من اليقين والاستيقان بالله وباليوم الآخر ما ليس عند غيره من الناس. ولهذا قيل عن عمر وقيل عن جماعة من السلف: لو قيل له غدا الساعة ما ازداد عملا، لأن اليقين الذي كان عندهم ليس كغيرهم. فأصل الإيمان عندهم ليس كأصل الإيمان عند غيرهم. طيب، نفس الشخص، نحن الآن عقب هذا الدرس، التصديق عندنا أعظم مما كان قبل الدرس أم لا؟ صح ولا لا؟ سيما عند دراسة الاعتقاد، صح ولا لا؟ لهذا الصحابة إيش قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، إذا كنا معك كأننا نرى الجنة والنار رأي العين، وكذلك مجالس العلم والوعظ، فإنك تخرج من عند عالم أو طالب علم أو داعية يشرح كتابا أو يلقي محاضرة وإيمانك ليس كالذي دخلت به، فتجد أن أصل تصديقك قد ذا ويقينك قد عظم. ولهذا يقول ابن القيم في كلام له: أنهم كانوا إذا قست قلوبهم أو كثرت عليهم الفتن وخطوب الدهر جلسوا عند ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكان حالهم بعد المجلس أعظم بكثير من حالهم قبل ذلك المجلس. وكذلك حلق العلم ومدارسته، فإن أخذ العلم بركة وتركه حسرة. لهذا إن لم يكن في العلم أنك أثناء دراسته إن حجزت عن محارم الله جل وعلا لكان عظيما، ناهيك عما نحصل من الأجر والثواب إن صدقت النية وأخلص العبد لربه سبحانه وتعالى. لهذا لا ينبغي لكم أن تغفلوا أن تدعوا لمعلمكم ولمن تعلمون ولمن يتعلم معكم أن يرزقه الله تعالى الإخلاص والصدق، فإن دعوة بظاهر الغيب قد تشفع في عبد عند الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة. إذن الإيمان الناس يتفاضلون فيه في أصله وفي الأعمال، فالناس يتفاضلون في عقائد القلوب وفي أعمال القلوب وفي قول اللسان، أي المقصود به هنا عمل اللسان، أما قول اللسان هذا له بحث آخر، وكذلك عمل الجوارح. فصلاة هذا ظاهرها كصلاة هذا، وما بينهما كما بين السماء والأرض. واضح يا إخوة؟ نعم. ولهذا إذا نزلت صورة الصحابة يزدادون إيمانا، وأما المنافقون فكانوا يزدادون من الله بعدا، فهذا زاد وهذا زاد، هذا زاد هنا وهذا زاد هنا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه، وأما الآخرون فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. قال رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطواعهم وأتباعهم للقرآن. قال المحشي: أولياء الرحمن هم الذين عملوا بما ورد في الكتاب والسنة، فأدوا ما أوجب الله عليهم وتركوا ما حرمه من المعاصي، فهم المتقربون إلى الله بطاعته وطاعة رسوله عليه السلام. وأما أهل التجهيل والتلبيس بزعمهم دخول النار ومسك الحياة فهؤلاء أولياء الشيطان. نعم. ثم انتقل المصنف طحاوي رحمه الله تعالى إلى مسألة لها علاقة بمسألة الإيمان وتفاضل الناس بالإيمان. لهذا ابن سعدي في عقيدته الموسومة بمختصر في أصول العقائد الدينية ذكر زيادة الإيمان ونقصانه، ثم ذكر أن الناس على ضوء تفاضلهم في الإيمان انقسموا إلى ثلاث طبقات: ظالمون لأنفسهم، ومقتصدون، وسابقون بالخيرات بإذن الله، كما جاء تقسيمه في سورة فاطر. فالظالم لنفسه قصر في فعل الطاعات وترك المحرمات، والمقتصد هو الذي فعل الطاعة وترك المعصية، وأما السابق بالخيرات فعل الطاعة وترك المعصية وزاد نوافل الطاعات وابتعد عن خوارم المروءات. واضح يا إخوة؟ فإذا أطلقنا أصحاب اليمين دخل فيهم عند التخصيص الثالث والثاني، فأصحاب اليمين عند التخصيص يطلقون على المقتصد والسابق بالخيرات، واضح؟ لكن عند الإطلاق وعند محاجة الخوارج نقول حتى الظالم لنفسه هو داخل باعتبار المآل في أصحاب اليمين، لأن مصيره إلى الجنة. فهمتم يا أخوة؟ وهذا كلام ابن القيم في طريق الهجرتين، وقد بنى كتابه على هذا. مقيم طريق الهجرتين شقه الأخير كله في هذا: المقتصدون أفعالهم، والسابقون بالخيرات أفعالهم، والظالمون لأنفسهم أفعالهم. ومن اللطائف وتواضع العلماء لما أصبح يسرد وظائف السابقين بالخيرات قال: يقومون فيصلون فيذكرون الله ثم يفعلون ويفعلون، ثم قال: وإياك أيها القارئ أن تظن أني منهم، فإني لم أشم لهم ريحا غير أنني أصف أحوال أقوام لست منهم وليس مني من جهة الوصول، وهو إن شاء الله تعالى منهم فيما نرجو ونحسن. واضح؟ وهذا من تواضع العلماء حتى لا يظن إنسان بأنه يتكلم عن شيء يعيشه، هذا من تواضع العلماء. فهمتم؟ ولهذا ابن القيم من عجائبه أنه إذا تكلم على أفسد الناس غاص في قلبه وشهوته وما يجد في حياته، تقول وكأنه كان من هؤلاء القوم. فإذا تكلم عن الصالحين وعباداتهم وطبقاتهم تقول وكأنه كان أعبد الناس. ففي كل أمر تكلم رحمه الله تعالى غاص، وهذا الذي جعل نوعا ما لابن القيم قبولا في كلامه. فإنك إذا كنت تقرأ له، إذا كنت من حال من يتكلم عنهم، تقول وكأنه يتكلم عني وبلساني، صح ولا لا؟ صح. ولهذا أوصيكم يا إخوة بالإقبال على كتبه، منها خاصة الجواب الكافي فإنه أو الداوى الدواء فإنه أتى فيه بالعجائب. إذا قال هنا: المؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قوله كلهم أولياء الرحمن، قال هنا ابن مانع رحمه الله تعالى: قال هم الذين عملوا بما ورد في الكتاب والسنة، فأدوا ما أوجب الله عليهم وتركوا ما حرمه من المعاصي. قال: فهم المتقربون إلى الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أراد ابن مانع هنا أن يبين أمرا قد يخفى بادي الرأي على من قرأ كلامه بسرعة، لكن يظهر، بل أكاد أجزم بهذا إن شاء الله تعالى، أنه أراد أن يرد بهذا الكلام على الزنادقة من المتصوفة وغيرهم، والذي ذكره بعد في أهل التجهيل يظهر هذا. فإن ابن مانع أراد أن يبين أن لا ولاية عند الله جل وعلا إلا بفعل الطاعة وترك المعصية. أما من يزعم أنه ولي لله ولا يصلي أو ربما ارتكب أعظم الفواحش، فإن هذا من أعظم الباطل. ولو تذكرون فصلنا هذا المقام في شرح كشف الشبهات. ولهذا يا إخوة إياكم أن تجعلوا الشروح تتراكم عليكم بلا مراجعة، وسيأتي إن شاء الله في شرح المهمات في كشف الشبهات مزيد بيان لهذا الأمر. واضح؟ ولا أدري هل شرحنا نواقض الإيمان هنا أم لم نشرحه، لعل الله ييسر شرح نواقض الإيمان نتكلم عن هذا الأمر أيضا بإذن الله تعالى. إذن هؤلاء القوم قالوا أن الإنسان يسعه الخروج على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى، والرد عليهم ليس هذا محل بسطه، لكن هي شبهة أهوى من خيط العنكبوت. ولهذا ترى أن أولياءهم يقول أنا وصلت درجة الولاية فأترك هذا وهذا، ويستدلون بقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وللشنقيطي محمد الأمين وابن كثير من قبله عند هذه الآية كلام حسن ارجعوا إليه. حاصله أن أهل العلم أجمعوا على أن من اعتقد هذا الاعتقاد واستدل بهذه الآية أنه كافر عن دين الله جل وعلا، كافر بدين الله ليس من المسلمين في شيء. واضح؟ من اعتقد أنه يمكن أن يتوقف عن الطاعة هذا اعتقد أن حاله أرفع من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الأمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات يصلي، بل صلى جالسا. فهمتم؟ فمن اعتقد أن الطاعة ترفع في حقه فهذا لا شك من أكبر جانب. ولهذا قال بعضهم، ذكرت لكم هذا في أكثر من موضع، كان بعضهم يمدح شيخه ويقول وكان شيخنا رضي الله عنه يزني، ورضي الله عنه يصلي بالناس عريانا، ورضي الله عنه يأتي بهيمة على قارعة الطريق. قال أهل العلم إذا كان هذا رضي الله عنه فلعنة الله على شكون الله، لأن ما عاش تم لعنة الله. إذا كان هذا الزنديق رضي الله عنه لعنة الله على من تكون، ليس على أحد. في هذا هو أراد أن يبين حال هؤلاء. فالمؤمنون أولياء الرحمن إذا فعلوا الطاعة، والكلام الطحاوي هنا على الولاية العامة. فإن المسلمين جميعا إذا بقي معهم أصل التوحيد فلهم من ولاية الله جل وعلا نصيب، لكن الولاية عند التخصيص هي درجة تكون إما لمقتصد أو تكون لسابق بالخيرات. أما الظالم لنفسه فعند الإطلاق لا يدخل في الولاية، كما ذكرت لكم هذه سبب ذكري لمسألة اليمين في الأول. فهمتم؟ فلا تأتي إنسان عاصي مرة يصلي مرة يخلي مرة يشرب الخمر، أو يصلي وهو عاصم ليس بارا بوالديه يسب الناس ويقتل الناس تقول هذا من أولياء الله. إذا قلت لك كيف تقول هذا من الولاية العامة؟ هذا من اللعب المخرق على الخلق. ومن هنا دخل الشر على الصوفية وأتباعه. واضح؟ فهذا لا يستحق المدح. كما أن لفظ الإيمان يا إخوة، وقد ذكرنا لكم هذا في غير هذا الموطن، أن لفظ الإيمان الذي مدح في نصوص الشرع هو مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال أولئك هم المؤمنون حقا. متى ذكر مطلق الإيمان؟ في الكفارة، فتحرير رقبة مؤمنة ولو كان فاسقا. تجري ولا تجري؟ تجري بخلاف الثناء. فهذا الفاسق الملي، واضح؟ ولهذا الفاسق الملي يسمونه لأنه مؤمن بإيمانه أي بأصل إيمانه، فاسق بكبيرته، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. فعند الإطلاق ليس من المؤمنين من جهة الكمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو، هل هذا كافر؟ لا، لأنه عند الإيمان المطلق هذا ليس منه، مع جزمنا إجماعا بأنه مسلم. واضح الأمر؟ ولهذا انتبهوا عند التعبير. فقولة هنا الطحاوي المؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم من القرآن، أي أنهم يتفاضلون بالطاعة. فالكلام على إما المقتصد الذي يفعل الطاعة ويترك المعصية، أو على السابق الخيرات. أما الظالم لنفسه فهو وإن كان وليا لله من جهة أصل إيمانه فليس له الولاية الخاصة التي مدحها هنا الطحاوي. لهذا الله تعالى ماذا قال؟ ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن هو الولي؟ ذكرنا لكم أن الولي له سلاحان. السلاح الأول عام ويدخل فيه الأنبياء والمرسلون، أن كل مؤمن تقي فهو لله ولي. والأنبياء والرسل يدخلون ولا يدخلون؟ ذكرت لكم عبارة شيخ سنتيمية في الفرقان، وهي ما هي؟ قال كل رسول نبي وكل نبي ولي، فكل رسول ولي. واضح؟ انتهى. والثاني الولاية الخاصة، وهي التعبير الاصطلاح الذي يبحث في مبحث كرامات الأولياء، وهو كل مؤمن تقي ليس بنبي فهو لله ولي. واضح؟ طيب. ثم ذكر قال وأما أهل التجهيل، وإذا قلت لكم أراد أن أرد بهذا. ولهذا ابن سعدي في منظومة السير إلى الله والدار الآخر حتى ربطا لكتاب بكتاب، لما ذكر السائرين إلى الله قال يتقربون إلى الإله بفعلهم طاعاته والترك للعصيان فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. فبين أن أولياء الله أقل حد يفعلون الطاعة ويتركون المعصية، فإذا زادوا نافلة ازدادوا في الدرجة. واضح؟ ولشيخ الإسلام يا إخوة كلام في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لا ينبغي أن يتركه طالب العلم. ولهذا الآن أنتم إن شاء الله قادرون على قراءة الفقه بلا شك، اجعلوا لكم نصيبا في قراءة كتاب المختصر وهو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، مطبوع في مجموع الفتاوى لمن عنده مجموع الفتاوى، مطبوع مستقل، وأنا أنصحكم أن تقتلوا الكتاب المستقل. وعليه شرحان، الأول للشيخ صالح الفوزان وهو مطبوع في مجلد، والثاني وهو الذي وقفت عليه بل وكررته وهو تعليق الشيخ صالح الشيخ في 9 أشرطة. اسمعوا الصوت واقرأوا المفرغ ففيه عجب عجاب، وكان الشيخ يعلق عليه في درسه بعد الفجر. واضح؟ استمعت له؟ نعم. هذا لا ينبغي أن يغفل عن طالب العلم. وأذكر لما شرحت الطحاوية في غير هذا الموطن أخذت خلاصة الكتاب أي تعليق صالح الشيخ على الفرقان واكتفيت به في هذا الدرس، لكن هنا البعد عن المكتبة حال دون ذلك الأمر. فقط لا أدري هل علق عليه، علق عليه طبعا جميل، ليس لم أكن أعلم. إذن يكون عندنا فوزان بن عثيمين صاحب الشيخ الذي وقفت عليه وصاحب الشيخ هو عجيب. قال وأما أهل التجيل والتلبيس يزعمون بدخولهم النار ومسك الحياة فهؤلاء أولياء الشيطان، وقد بيّن شيخ الإسلام هذا بما لا يدع مجال للشك. فإن شيخ الإسلام التيمية بيّن قاعدة عظيمة، قال أن ميزان الولاية عند الله ليست الكرامات، فقد ظهرت الكرامات بعد الصحابة أكثر منها في عهد الصحابة لحاجة الناس إليها، فلا يدل أن التابعين أعظم من الصحابة، لكن الكرامات بحسب الحاجة. فلما قلت حاجة الصحابة، ليش قلت حاجة الصحابة؟ لاكتفائهم باليقين الذي كان عندهم. وعلى هذا بين شيخ الإسلام التيمية كما نقله عنه ابن القيم في أول مدارج السالكين وذكره شيخ الإسلام التيمية في مواضع أن عمر بن الخطاب محدث، صح ولا لا؟ وفي كل أمة محدثون وإن يكوا في أمتي فهو طيب. أبو بكر محدث كيف؟ مع العلم يقينا بأن أبا بكر أعظم درجة من عمر. ما الجواب عن هذا؟ هو نفس الذي ذكرت لكم. أحسنت. أبو بكر أجر الله جل وعلا من الحق على قلبه ومن الصدق في كلامه وفي ظاهره وباطنه ما لا يجعل في ذلك حاجة لأن يحدث، فإن الحق سجية له. أما عمر فهو دونه لأنه يحدث بالحق. واضح الأمر؟ ولهذا نظائر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليس هذا موضع بسطها، فهمتم؟ وكذلك التابعون كثرت فيهم الكرامات وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى أكثر من الصحابة لحاجتهم لها. وربما أيد الله رجلا فيه بدعة أو باطل بأمر إذا كان هذا في مقابلة الكفار، فإن المسلم وإن عصى عنده من أصل التوحيد ما ليس عند ذلك الكافر، فربما أريد مسلم ناقص في إيمانه في مقابلة الكفار ليس لكرمه هو لكن لأن لأفضليته على ذلك الكافر. وقد بسط هذا كما قلت لكم صلح الشيخ في تعليقه على الفرقان، وأترككم ترجعون للكتاب. واضح؟ لكن شيخ الإسلام بين بأن الولاية إنما تكون تبعا للطاعة، فإذا أتت الولاية هل ننظر إلى فإذا أتت الكرامة أو الذي الشيء الذي يخرق العادة فهل ننظر إليه بمعزل عن حال الرجل ولا لا؟ هذا الذي أورد الناس الموارد، نظروا إلى أمور ظنوها من خوارق العادات ونسوا أن ينظروا إلى حال هذا الذي أجريت عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام عبارة عظيمة، قال وأعظم كرامة لزوم طريق الاستقامة. هذه أعظم كرامة. فما ثم يواصل شيخ الإسلام يقول: فما أكرم الله عباده بشيء أعظم من طاعته، فمن لم يطع الله جل وعلا سلب أعظم كرامة، فلا تنفعه مخاريق العادات لأنه ليس كريما عند الله. فشعار أولياء الله تعالى الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد جرت على يد مسيلمة أمور، والأسود بن عنس أمور، والمختار بن عبيد أمور، وغير ذلك، وقد سرد هذه الحوادث شيخ الإسلام. فميزان الولاية الحق هي الإيمان والتقوى. ولهذا يقول الأخضر في نظمه في التصوف، يقول في عبارة له، يقول: إذا رأيت الشخص قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير، ولم يقف على حدود الشرع، فإنه مستدرج مبدع. وهذا تلخيص لعبارة الشافعي والإمام مالك: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تشهد له حتى تزن أعماله. فلا تغرنكم أصحاب الحيات ويأكل هذا ويطير هنا. ولهذا تجد بعض الناس الآن من المسلمين والمصلين من يقول: كيف تجيب على هذا كريس أنجلو ولا فلان يمشي على الماء أو يتراه يطير على الهواء؟ الجواب: أين ذهبت عقولكم؟ يعني نحن مسلم له لحية طويلة ويدعي أنه يقرأ القرآن ويفعل هذا لا نصدقه، ما بالك بكاذب؟ وهم يقرؤون قول الله تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى، حتى موسى خاف من سحر السحرة. واضح؟ والله تعالى قال: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. واضح؟ ولهذا أهل العلم قالوا أنهم وضعوا الزئبق في هذه الحبال، وكانت المناظرة على أرض فيها جمر دفنوه فكانت تتحرك، وبعضهم قال يخيل أثر الجن. لكن موسى لما ألقى فإذا هي تلقف، لم يقل يخيل. ولهذا السحرة عريفين في السحر، لما رأوا هذا علموا بسحرهم وخبرتهم لأن هذا لا يمكن أن يكون سحر، فألقي السحرة سجدا. فالذي لا يفرق بين هذا وهذا لا شك أنه من أجهل الجاهلين. كما ذكرنا لكم في النبوة عبارة ابن بالعز، قلنا أن النبوة يدعيها أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يلتبس حال هذا عن حال هذا إلا على أجهل الجاهلين. وكذلك الولاية يدعيها الصادق ويدعيها الكاذب، الذي لا يفرق بين هذا وهذا هو في الحقيقة جاهل بربه، جاهل بشرعه. فلا تجعل خوارق العادات قائدا لك في الحكم على الخلق، إنما اجعل الميزان ميزان الشرع. لهذا لا تستغنوا طرفة عين عن قراءة كتاب شيخ الإسلام تيمية الفرقان، وقد كتبه في ليلة عليه رحمة الله ورضوانه. واضح؟ الناس يشتهر عندهم واسطية، كتب الفرقان في ليلة، تعلمون هذا ولا؟ كغيره من الكتب. لهذا لما قيل لشيخ الإسلام أن فلانا رؤية في الحج، رؤية في دمشق أو في دمشق ثم رؤية في الحج، واضح، يوم عرفة ثم رجع، وعاد الناس يذكرون هذا لشيخ الإسلام متعجبين، فقال شيخ الإسلام أن هذا رجل جاهل لأنه لم يحرم من الميقات. واستدل أهل العلم بهذا على أن الناس الآن في الطائرات يحرمون من الميقات، لأن الطيار يخبرك عما قريب: بعد الساعة سنصل إلى ميقات مثلا جدة أو غيرها، وتحرم من السماء، تلبي وتلبس إحرامك بعد. واضح؟ فالأمر ليس، ولهذا الشيخ الإسلام ذكر في مناظرته البطائحية الذين كانوا يدخلون النار وكانوا يضعون زيت الضفادع، الشيخ الإسلام ابن تيمية قال لهم: اغسلوا جلدكم بالخل وغير ذلك ثم ادخلوا، فلما غسلوا احترقوا. وآخر قال: رأيته يطير قرأ عليه آية الكرسي فسقط وغرق، وآخر يمشي فوق الماء فقرأ عليه. والعبرة باليقين والصدق. ولهذا الشيطان كان يسكن أصحاب ابن تيمية ابن تيمية، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد رآني مر أصحابي فاستغاثوا بي، ولما عادوا إلي قال: ذكرت لهم بأن الشيطان قد لبس عليهم وإني لم أبرح مكاني. ولو كان شيخ الإسلام ابن تيمية طالب دنيا وطالب شهرة وغير معظم لله جاءت الفرصة. وقد ذكرت لكم نظير هذا وين؟ لما تكلمنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم قال له، كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كسفت لموتي، لكن الحق تعظيم الحق. ولهذا رفع الله قدر ابن تيمية بين خصومه. والكلام طويل على كل، ولو كان لنا متسع من الوقت لأقرأنا كتاب الفرقان فإنه عظيم النفع في عديد الفنون. واضح يا أخوة المسألة؟ نقف عند هذا القدر، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.